وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والعاصمين على أعدائهم أجمعين. اللهم أعفنا جميع المشاهدين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى أن تنصيف المهر هل يكون بعنوان الدخول أو يكفي الخلوة، يعني إذا خلا بها وطلقها قبل الدخول يكون نصف المهر تمام المهر، فالخلوة كافية في ثبوت تمام المهر على الرجل. تعرضنا لتوضيح المطلب ابتداء عن الآيات المباركة الموجودة، يعني آيتين في هذا الشأن، أن الموجود في القرآن الكريم في هذين الموردين عنوان الإفضاء وعنوان المس، هذا بلحاظ الآيات، وكلاهما يراد بهما الجمال. وأما بلحاظ الروايات تعرضنا لرواية واحدة ويأتي الكلام في الروايات الثانية إن شاء الله عندما نتعرض لكلام العام. أما بالنسبة إلى ما قطع النظر عن الآيات و الروايات التي محل كلامين، بالنسبة إلى عصر الصحابة مع التعجب نجد أنهم نسب إليهم كثيرا الذهاب إلى أن الاعتبار بالخلوة و بمجرد الخلوة التامة يكون بليغ باصطلاح تمام المهر. طبعا كلمات العامة بالخصوص وهو الأصل في ذلك كثيرة، لكن نتعرض لأهمها بقية الأمور. في كتاب المحلى الجزء التاسع بحسب هذه الطبعة المعروفة من صفحة 482 إلى ما بعد حدود لعله 10 صفحات مفصلا، هو لعله انصافا أطال الكلام في هذه المسألة مفصلا. من جملة ما روى قال: قضى الخلفاء الراشدون المهديون أنه إذا أغلق الباب و الخسيت فقد وجب الصداق. تعبير هكذا قضى الخلفاء الراشدون المهدي، مع قطع النظر عن الإسناد هل هذا الإسناد صحيح أم لا، الذي نحن الآن نجد تفصيلا في كتب العام ينسب إلى عمر فمن بعد، وأما أبو بكر لم أجد أنا شخصا لم أجد قولا له هذا أبدا. ثانيا النقطة المهمة في هذا التعبير الموجود قضى، ما معنى قضى؟ نحن مناسبة في باب لا ضرر شرحنا أن هناك جملة من روايات العامة ومن رواياتنا موجود هكذا: قضى رسول الله أن لا ضر ولا ضرر. وهناك شرحنا أن جملة من علمائنا خصوصا من بعض المعاصرين أو قريبي العصر المرحوم شيخ الشريعة ابتداء الذي حمل لا ضرر على النهي وحمل أخيرا على النهي السلطاني، مثلا من كلمة لا قضاء قالوا إن هذا كان قضاء حكما قضائيا رسول الله، لصار هناك خلاف فقضى رسول الله، فلذا أشبه أن يكون حكما سلطانيا. هناك شرحنا أن الموجود بعنوان قضاء في رسول الله أوسع من ذلك، المراد بقضاء ليس المراد به خصوص باب القضاء والمرافع، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخيرا شرحنا بمناسبته له عدة مقامات في التشريع، منها التشريع الولائي الأحكام الولائية المؤقت، منها القضاء ورفع الخصومة، ومنها التشريع الدائمي له كما جاء في الروايات أن الله جعل الصلاة ركعتين فجعلها رسول الله أربع أو ثلاث. طبعا هذا تشريع دائمي لرسول الله إلى يوم القيامة. فقضى في الروايات وكذلك في الآية المباركة وما كان لمؤمن ولا مؤمنه إذا قضى الله ورسوله، المراد بذلك أوسع من ذلك، يعني يشمل كل هذه الموارد لا يختص بباب القضاء ورفع الخصومة. هذا بالنسبة إلى رسول الله بالنسبة للآية المباركة. و اما هل تعبير قضى الخلفاء الراشدون هل يراد بقضى الخلفاء الراشدون يعني أن الخلفاء سنوا وشرعوا هذا الأمر كما كان رسول الله يشرع بعيد جدا جدا من البعيد. فلذا ليس من البعيد، فرض من هذا تمهيد إن شاء الله لما سيأتي، ليس من البعيد أن أصل هذا المطلب الذي صدر من الخلفاء بتعبير الراشدين إنما كان في مقام المرافع والقضاء والخصومة، يعني لم يكن هناك بيان حكم إلهي و ان الخلوت كالدخول توجب تمام المهر واقعا. قضا یعنی صار هناك خلاف، لقد خلا رجل بزوجته خلوتا تام فصار خلاف في الدخول وعدمه فدعت المرأة الدخول مثلا و انكر الرجل حتى المرأة تأخذ تمام المهر، فقضا هؤلاء حسب هذه النسبة بأن الحكم الظاهري لجانب المرأة ولو الاصل لجانب الرجل، لأنه إذا صار اختلاف الدخول أصارة عدم الدخول تجريب، لكن بما أنه خلا بها خلوة تامة الظهور يساعد حال المرأة. فبناء على هذا نحن أمسا ذكرنا أن هذه المسألة تطرح تارة بلحاظ الحكم الواقعي وأخرى بلحاظ الحكم الظاهري. بلحاظ الحكم الواقعي يعني الخلوة في نفسه أصبح حكم إلهي توجب تمام المهر ولو اتفق الطرفان على عدم الدخول. أما إذا قلنا التعبير الموجود قضاء، قضاء يعني اختلفا مو اتفقا، قضاء الخلفاء الراشدون، يعني يستفاد من هذا صار هناك خلاف بينهما بين الزوج والمرأة في الدخول وعدمه، فقضوا لصالح المرأة في الخلوة التامة. ففرق كبير بين الأمرين الموجود حاليا في كتب السنة وأقرأ فيما بعد من عباراتهم، أن مثلا عمر قال الخلوة التامة توجب تمام المهر ولو اتفق على عدم الدخول، يعني هذا حكم واقعي. لكن هل تعبير قبل خلفاء الراشدون هذا معناه حكم ظاهري في صورة المخاصمة وفي صورة المرافع حكموا بذلك. خب طبعا ومن جملة العبارات قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله يقولون إذا أرخى الستر أو أغلق الباب فقد وجب الصداق. خب هذا يختلف عن تلك العبارة، تلك العبارة قضاء يعني حكم ظاهري. و طبعا به اسانید کثیره انا عمر یقول اذا ارخیت سطور، ستر مکتوب لکن سطور، و قلقت الابواب فقد وجب الصداق. نقله قال و هذا صحیح اسناده الى عمر صحیح. ثم روا عن عمر و علی ابن ابی طالب سلام الله علیه قالا اذا ارخیت سطور فقد وجب الصداق. و كذلك بعد اخر العبارات بله. و روا ايضا عن ابن عمر و روا قضيه ليس قرضنا في ذلك، طبعا يرى قضيه عن مروان و هذا في المخاصمه طبعا مناسب ما ذكرنا. روا ايضا عن ابن مسعود نفس الشيء و هذا من جهة أخرى من جملة المصادر التي وقع الكلام فيها، هذا يؤيد أن المسألة واقعية ظاهرية. عدة موارد نقل عن بعض الصحابة أو غيرهم أنه في امرأة العنين أمر بفراغها من ثم جعل الصداق لها، والمفروض أن العنين لا يدخل بزوجته. هذا يستفاد من أن هذا حكم واقعي ليس ظاهريا. مثلا فلان عندنا هذا بني. مثلا مغيرة بن شعبة خلله الله قضى في امرأة عنين فرق بينهما بجميع الصداق. طبعا الآن أنا مختلف لعله بعض مقدمات بعض درجات الوقت يتحقق. مضافا إلى أن المغيرة أقل شأن نذكر اسمه. من جملة الأمور أن أنس بن مالك قال في التي دخل بها زوجها ولم يطأها. إن شاء الله نذكر. ليس من البعيد في اللغة العربية دخل بها غير دخل عليها. دخل عليها لمجرد الخلل. أما إذا قالوا دخل بها ينصرف الذهن إلى العطف إلى الجمع. فلذا إشكالي هذا. هل عبارة أن مالك قال في التي دخل بها زوجها ولم يطعها، كان المناسب يقول دخل عليها زوجها. مو هكذا عربيا؟ أشوف عربيا أفضل. إذا دخل ولم يطع لا يقولون دخل بها. دخل بها بال الإلصاق، يعني لابد من وصول الدخول إليها. و اما اذا قال دخل عليها لا، بمجرد الاشراف و السيطره. على عین اتصور تعبیر غیر تامه. طبعا به حال تعبیر اريد ان ابين نکته، لعله هذا كان من اسباب الخلاف، انه اذا خلا بها فقد دخل عليها، فبالخلا يتحقق الدخول، بالخلوه التامه يتحقق الدخول. ولكن سنذكر إن شاء الله تعالى هذا دخول عليها لا دخول بها، والمفروض دخول بها لا عليها. هذا أولا. ولم تكونوا دخلتم بهن في مورد آخر في القرآن الكريم، لا في هذا المورد. في هذا المورد الذي ينصف المهر أو يتم المهر آيتان فقط، تمسوهن أفضى بعضكم إلى بعض، المس والإفضاء. عنوان الدخول اصلا لم يذكر، مثلا لامستم النساء، هذا في باب الطهارة والتيمم والوضوء والغسل. او مثلا باشروهن، هذا في باب الاعتكاف والصوم. هنا عنوان باشروهن لا يوجد، مسوهن لم تمسوا. في كل باب عنوانه، فما لم تكونوا دخلتم بهن في باب آخر كما نذكر. على عين بمناسبة هل عبارة دخل بها أو دخل عليها، نحن نتصور الصحيح أن الخلوة تصدق على الدخول، لكن في اللغة العربية يتعدى بعلا. إذا خلا بها يقولون دخل عليها، صحيح هكذا. أما دخل بها إن بطاها بعد كيف يقول بلم يطاها. المهم هذا النقل عن مالك، طبعا كلام مالك في كلمات فقهاء السنة ده دور كبير انصافا بالقياس الى الفقه الشيعي، باعتبار هو وان لم يكن فقيها مذكورا في زمن الامام الصادق، يعني مهما له شأن لكن لا بتلك الأهمية. لكن على عين مالك ينقل لنا تراث المدينة، يعني ينقل لنا اجواء المدينة في الفقه، كما ان ابا حنيفة قد ينقل لنا، او فقهاء الكوفة ينقلون لنا تراث الكوفة و اجواء الكوفة. فأجواء الكوفة تنفعنا في حال الرواة، لأن أكثر رواتنا في تلك المرحلة كوفيون. وأجواء المدينة تنفعنا في حال الإمام. وهذا الذي جاء في بعض الكتب، مثلا قاله الإمام الباقر تقية عن مالك، مثلا الموجود في أقوال السنة قول مالك. واستشكل بعضهم أن مالك لم يكن في زمن الإمام الباقر أصلا، أصلا هو في زمن الإمام الصادق لم يكن. لا بأس من الفقهاء، لا مو بتلك الدرجة. الجواب عن ذلك هذه النقطة التي أنا الآن قلت، مالك متأثر بأجواء المدينة. إذا لاحظنا مالك كفقيه، الإمام الباقر خب ما موجود في زمن الإمام الباقر حتى يستقيمه. أبو حنيفة اللي استاذ ما استاذ أيام صادق، أبو حنيفة تولد مع الصادق وتوفي مع الصادق تقريبا، وفاته بلادته مع الإمام حدود سنة 80 و81 يقال له، و وفاته هم 150 مثل الامام 148 مثل الامام 150. هو متقارب ابو حنیفه ولادتن و وفاتن مع الامام صادق سنه قبل او سنتین. مثلا زید موافق مع الامام ولادتن لا وفاتن الا شهادتن. الان کیف مکان و رأی مالک بالخصوص غربی فی فهم النصوص له تأثیر اکبر من آراء مثلا فضل الشافعی. مالک اصلا من فقه یرا اجماع اهل المدینه بالخصوص حجه، و سبق ان شرحنا أن أهل أن أجواء المدينة الفقهية كانت متأثرة إلى حد كبير بآراء عمر بالخصوص. ولذا ينبغي ملاحظة الغريب هنا هذه النقطة أمس أشرنا في طرح البحث نقل عن مالك أنه قال إن الصداق لها وعليها العدة. أمس بينا هذه النقطة أن الخلاف ظاهرا في أصل الصداق، لكن يستفاد من بعض منهم مالك أن عليها الصد لها الصداق وعليها العدة، مع أنه دخول لم يتحقق. عجيب ايوه رأيت البيت العدة. اذا اردنا تفسير الفقه بحل بخطوه افضل شيء ندرك بحث الفقه بحل كلش بحل بغلا على ايه كيف ما كان فمن الغد. ولذا جاء في رواياتنا اذا دخل بها فقد وجب الصداق والعدة والماء والغسل. یه بار من عبارت مالکه سلغسل ها یلتزم به الا الاثنین التزم المهر والعده، ولكن نقلت لكم فی ما جاء من کلمات این خصوص المهر کان الکلام به لحاظ الآیه المبارکه و اما الکلام فی العده و ان تعتد المرأه مثلا فی تلک القصه التي نقلناها عن رسول الله لم یأمر رسول الله اذا فرضنا طلا تلک المرأه ان تعتد من قال البسی ثیابکی بالحقی باهلک ثم اعفاها المهر کاملا الان که به مکان ولم یعمرها بالعده. جای فی عبارت مالک له الصداق و علیها العده ولا رجعت له علیها. طبعا عندنا طلاق من لم يدخل بها اصلا طلاق بائن نیست من طلاق رجعی فهنا وفق الرجل انه لا رجعت له، لكن علیها العده حالا خطا آخر به اعتبار ان التي لم يدخل بها في رواياتنا خمس يتزوجن على كل حال منها التي لم يدخل بها مثلا ليس لها عده لا بائن ولا رجعي بمجرد ان طلقها الزوج تزوج من رجل اخر. سياتي الكلام فيه ان شاء الله في محله. ثم قال ابن حزم وهو قول علي بن الحسين سلام الله عليه طبعا الامام السجاد قبل مالك هذا ان دل على شيء لا ان الامام السجاد توفي الإمام السجاد قبل ولادة المالك بسنوات لا أن الإمام السجاد اتقى من مالك لا هذا يكشف أن مالك لما يقول هذا جب المدينة والإمام السجاد عاش في هذا الجب خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار أنهم نسبوا إلى الخلفاء الأربعة تماما نسبوا إلى أبي بكر. طبعا يؤثر في إيجاد جب فقهي مناسب لهذه الفكرة في المدينة المنورة. وروي عن سعيد بن المسيب وروي عن وصح عن سليمان بن يسار وعن عروة بن الزبير من المخالفين الأمير معروف ببغضه لعلي قضى به في عنين وعن عبد الكريم الآن لا يحضرني حاله وزاد لإن كانت حائضا. هذا لإن كانت حائضا يعني حتى مع الجزم أنه لن يدخل بها اعتبار. طبعا هذا بإن كانت حائضا على مسلك العامة مشهور بين العامة أن الدخول بالدبر حرام في حق المرأة، وأما على المشهور بين أصحابنا من جواز ذلك المشكلة تنتهي بطرق وإن كانت حائضا يكون الدخول في الدبر. وسنذكر إن شاء الله بمناسبته أن الدخول في الدبر يوجب تمام المس السبب أن ذكرنا في مناسبة في الأحاديث الشيعية التي راح تأتي توجي يوجب تمام المهر ويوجب العدة ويوجب الغسل، لا فرق في هذه النقطة بين القبول والدبر. بل وهو قول عطاء وقول ابن ابي ليلى والاوزائي وسفيان الثوري هذا سفيان الثوري من كبار فقهاء الكوفه ابن ابي ليلى جدا معروف من كبار فقهاء الكوفه والاوزائي فقيه الشام الا ان تكون رتقاء يعني ان تكون المراه بحيث لا يمكن الدخول رتقاء هناك مانع من الجماع فلا يجب لها الا نصف الصداق. خب لا يحتاج الى عنوان رتقا الا عین الدخول اذا لم يتحقق جزما لا يحتاج الى هذا العنوان. و صح ايضا عن الليث بن سعد ان كبار فقهاء البصره و هو قول الزهري ليث عفن مصر و احمد ابن حنبل و اسحاق ابن راهوي طبعا احمد من كبار فقهاء بغداد هو جامع لآراء السابقين لكن اسحاق بن راهوي من كبار فقهاء الكوفه يعني يستفاد من هذا الشيء قرابي من هذه الأسماء أنه الجبل الآن في فقهاء الكوفة وفي فقهاء بإصطلاح المدينة وفقهاء مصر فقيه مصر وفقيه الشام أن الخلوة توجب تمام الصلاة. فنستطيع أن نقول أن تأثرت المذاهب الفقهية بما ينقل عن الخلفاء الأربعة بإصطلاحهم، وإلا لم ينقلوا فيه حديثا صحيحا عن رسول الله، وروينا عن عمر قولا آخر رويناه من طريق فلان أن عمر بن بلي أن عمر قضى في رجل الموجود هنا قضى أيضا اختلى بامرأة ولم يخالطها قضى بالصداق كاملا، يقول اذا خلابها ولم يغلق بابا ولا ارخى سترا، يعني حتى اذا مجرد الخلوه تكفي حتى لو لم يرخ سترا. لكن اذا صح هذا الكلام، اذا تاملنا في هذا الكلام لا نرسل الكلام على عواهله، يستفاد من هذا الكلام ان هذه كان قضيه خارجيه مرافعه فقضى فيها بهذا الشيء. فرق بين ان يكون حكما واقعيا. و عن ابراهیم النخعی قولا آخر قال کان یقال اذا رعا منها ما یحرم على غیره فله الصدام، بمجرد النظر یکفی ولو فرد ما لم یرخ سترن کان فی صحرا مثلا کان فی مکان فاضی فی افضل فی غربت او بیت او ساحت او ما شابه داره. و قال ابو حنیفه اذا خلا بها فی بیتها وطأ او لم يطأ فالمهر كله لها الا ان يكون احدهما محرما او احدهما مريضا او كانت هي حائضا او صائمه في رمضان فليس لها في كل ذلك الا نصف المهر. طب هذا الكلام غريب من ابي حنيفه. طبعا ابو حنيفه عند الاراء العجيبه والغريبه ليس بعيد المهر الفخر الرازي في كتاب المحسوب في كتاب المنخول في علم الأصول مسكون الكتاب طبعا علّه عليه من هالجهة نقل عن أحد كبار علماء الشافعية يقول أما أبو حنيفة فقد قلب الشريعة ظهرا لباطن أصلا هي أمور الشريعة عامة. طبعا معلق الكتاب بصفحتين علّه عليه دافعا الأهيين فينقل من كبار وقد صح به اسانید کثیره تقریبا من کان معاصره عن مالک امام دار الهجر به اصطلاح عن مالک انه کان یقول ما ولد فی الاسلام مولود اشعم من ابی حنیفه به اسانید کثیره لیس به سند واحد اورد اسانید فی الجزء الرابع عشر فی ترجمه نعمان بن ثابت فی تاریخ بغداد الخطیب من الخطیب بلی مثل احمد لم يولد في الإسلام مولود أشأم من أبي حنيفة وكذا. على أيين نحن لا نعرف الآن دقيقا وجه ما قاله كيف ما كان، فإذا كانت النكت حكما واقعيا خب لا فرق، إذا كان مريضا خب لم يدخل به، وإذا كانت النكت حكما ظاهريا فكيف يقول إذا خلا بها في بيتها وطأ أو لم يطأ فالمهر كله لا إلا أن يكون كلمة وطاء أو لم يطاء زيادة بس احتمال بقاء آخر وهو لعله أعمك لا وطاء أو لم يطاء لا ليس لعل أبو حنيفة أراد مقام القضاء لكن هذا التعبير وطاء أو لم يطاء خطأ إذا أراد مقام القضاء إجمالا كلامه لا بس يعني هنا قراء موجودة أنه لم يدخل بها منها إذا كانت صائمة منها إذا كانت حائضة صحيح. و طبعا هل كلام تام بناءً على مسلكهم في حرمة اتيان النساء دوبرن و الا بناءً على جواز ذلك كما هو المصطلح، نحن احتطنا في ذلك احتياط وجوبي انه لا يجوز، لكن بناءً على جواز ذلك كما هو المشهور او جوازه اذا كان مع رضاها كما اختاره الاستاذ اسال الله بقى على این بناءً على هذا هذه الفروع لا اثر لها كان الصائم فقط الصائم لا تأثير مثلا که رفقا بوده اینا یه ملاک دارم اون این که خلوت تامه باشه پس هم حکم ظاهریه مراد. پس هم حکم ظاهریه. آخه بچه های اولم یعنی این حکم واقعی. مشکل اینجاست. بسیار خوب، حکم واقعی است یا ظاهری؟ اگر ظاهری باشه و تعلمیت اللهم الا ان يكون مراده و یعنی التزم من حال عل مراده، یعنی اذا كان مريضا او اذا كان حائض، حالا لا نفهم معنا محصل لكلامه عند من حال. مثلا في باب نجاسه الفار، اذا دخلت الفار في زيت او دهن، خب عندنا انه اذا كان مايع كذا، اذا كان دهن مايع اذا كان جن. او يفرق بين ان يكون الفار قد دخل الدهن فرارا من هرته فينجس، اذا بنفسه دخل بلا فرار ايش على كيف ده حتى لا مميت ايه لا ميت مميت مشهور عندنا لا اكو راي به نجاسه حقا على عين يفرق میگه اگر موش از گربه در رخت روغن وارد شد یک حکم داره، اگه خودش همجوری وارد شد فرق میکنه در نجاست. خب این ابو حنیف عند من هذه الفروق هو ابو حنیف معروف عندهم اول من اسس الفقه التفریعی، تفریعاتو من هذا القدیم اذا فرق من هرت او به نفسی دخل فد موجود سی کتاب طهار مومن عندی یعنی بس او شاید مثلا از شدت ترس ممکنه مثلا کاری بکنه. فلیت لها فی کل ذلک الا نصف المهر فلو خلا و هو صائمون فلو خلا بها و هو صائمون صیام فرض فی ظهار او ندر او قضاء رمضان فعليه الصلاة كله. یعنی فرق بین صیام فرض شهر رمضان و غیره و علیه العده فلو خلا بها فی صحرا او مسجد او فی سطح لا فی سطح لا حجت علی فلیس لها الا نصف الصلاة. طبعا ابن حزم یقول هذه اقوال لم تعتقد ان احد من السلف ولا جاء بها قرآن ولا سنه ولا قیاس ولا رأی سدیدهم. بله و قال مالک اذا خلا بها فقبلها او کشفها ثم طلقها و اتفقا على انه لم يتعها فان كان ذلك قريبا يعني مدت مثلا 10 ايام معها فليس لها الا نصف الصلاه فان تطاول ذلك مثلا سنه ما بين العقد الى ايام الزفاف حتى اخلق ثيابها او اخلق ثيابها فلها المهر كله لباسش كونه شد. چی غریب بود هذا كيف نفهمه مدت حد خلق الثياب بالسلام. وعن ابن مسعود قال لها النصف بإن جلس بين رجليها لمراده مقدمات المهم عدم الدخول لا يجب إلا يعني خلابها بل بإن جلس بين رجليها لها النصف. ثم نقل عن ابن عباس كان يقول هذا آراء القائلين بأن الخلق توجب تماما ما. ثم نقل في رجل دخلت عليه امرأته ثم طلقها فزعم انه لم يمسها قال عليه نصف الصلاة. طبعا ابن حزم مضافا الى انه خب انصافا في تصورهم فقيه جليل مضافا الى انه اراد استقصاء الاقوال غرضه من ذكر كلام ابن مسعود وابن عباس شيء اخر وهو انه ابن حزم من يرى حجيه اجماع الصحابه یعنی از صحابه اذا اجمع و علا شیئن هادا بالخصوص اند خجیه، اما اجماع غیر صحابه لا یرا خجته. ولذا من شعن ابن حزم في هادا الكتاب اصولا هادا طریقته مثلا ينقل رأيا عن ثلاثة اربع خمسة من الصحابه ثم يقول ولم يظهر لهم مخالفون فحصل الاجماع و خجتهم. و اما في بعض المجلات ينقل آراء كبار الصحابه ثم يقول وخالف من الصحابه فلان وفلان مراد او نفي الاجماع، اجماع لم يتحقق. عرفت النقطه؟ فبعد ان نقل عن كبار الصحابه وعن كبار التابعين وعن كبار الفقهاء في مذهبهم في تصوراته نقل ان الخلوه توجب تماما ما بدا ينقل من الصحابه ابتداء ابن مسعود له لها نصف المهر، ثانيا ابن عباس عليه نصف الصلاه، ثانيا عن ابن عباس لا يجب الصداق وافيا حتى يجامعها ولها نصفه، ايضا عن شريح قال لم اسمع الله عز وجل ذكر في كتابه بابا ولا سفرا اذا زعم انه لم يمسا فلا نص الصلاة. الموجود القرآن بس والافضاء عنوان ارخا سفرا ما موجود. و نقل عن قضیه قضاء شره قضا به انه نصف المهر ثم بله. عن محمد ابن سیرین طبعا شره و محمد ابن سیرین من التابعین انه کان لا یرا اغلاق الباب ولا ارخاء الستر شیئا. و نقل ایضا عن الشعبی انه قال لها نصف الصلاة. لاحظتو بدا ینقل عن الصحابه ثم عن التابعین من ذهب الى ان الخلب لا توجب الا نصف الصدام الاعتبار بالدخول ولو مكث معه ما شاء الله في اي مكان كان. و نقل عن طاووس لا يجب الصدام وافيا حتى يجامعها و ان اغلق عليها الباب. قلت له في اذا وجب الصدام وجبت العده. قال بله. ثم ان مكحول لا يجب الصدام والعده الا بملامسة البينه. حالا تبین من خلال هذا العرض اقوال الصحابه و التابعین من یرا تمام المهر بالخلب من لا یرا. ثم بعد ذلك نقل ابن حزم قضیتا هاکده تزوج رجل جاریتا فعراد سفرن فعطاها فی بیتها مخلیتا یا مخلیتا لیس عندها احد من اهلها فاخدها فعالجها فمنعت نفسها فصب الماء ولم يفترعها لم يجامعها. افتراء هو ازالة البكارة تسمى به اصطلاح. فساغ الماء فيها يعني يمكن المرء بلا دخول الماء مثلا يدخل وتحمل هذا مسلم ليس. فاستمر بها الحمل يعني المرء لم يدخل بها لكن حملت. فثقلت بغلام فرفع ذلك الى عمر فبعث الى زوجها قال انت تقول لم تدخل من جهت هي حملت. ففسر نعم انه جاء الماء و افرض هي حملت الماء و صارت الولاده ولكن من دون دخول مع انها كانت بكرا. فصدقها و انكر. فعند ذلك قال عمر من اغلق الباب او ارخص ستر فقد وجب الصداق و كملت العده. عرفت النقطه. و قد سبق صاد فتبین هذا الشیء الذي موجود ان عمر قال من هدف صدر المطلب تبین انه قضاء مرافعت و هذا کان من شأن عمر معروف من شأن عمر یسن من نفسی مثل قضیه المتعة کان یقول ان الناس یجون فی ایام الحج مشغولین مثلا یجون من مکان بعید علیهم ثیاب مثلا خلقه و تراب کذا فیدخلون مکی ران لناس طیبین عندهم طیب کذا مستعمرین راحين الحمام بإسراف مختصرين. خب هذا لا يجمع فمتعة الحج لا يجمع لأن هذا منافي مع شأن الحج. الرجل إذا دخل بعمرة لا يخرج من إحرامه حتى يأتي للحج في هالوسط بس هو مخلاف الخلاف. أحسن. والغريب أن هؤلاء السنة لم يأخذوا بقول عمر في متعة الحج وإلى يومنا هذا وأخذوا بقولي في متعة النساء وهذا غريب. قال عمر لا يرى قسل بإسراف لا يرى أن الجنوب يتيمن ما كان يصلي إلى أن صار كلام بينه وبين مقدار مالك وعمار ومع ذلك صرح علماء العامة أن هذا الرأي الذي قاله عمر أنه لا يصلي الجنوب يتيمن ممن فرد به ولم يوافق عليها أحد لم يذهب إليها أحد من السنة في قول عمر صرح بذلك في كتاب الطهارة. فهو من طبيعتي هذا الشيء فرأى مشكلة فأراد حل المشكلة ويقال قضية المتعة مثلا أخته تمتعت أو يقال شيء آخر أنا ليس راضي ذلك. المهم أن هذا كان مناسب مع شأنه يرى شيئا بالعجل يأمر بذلك أنه هكذا يجعل. فأتصور أصل القضية هكذا. خب هذا له علاج. المرأة حملت مع وجود البكارة استهادا عندما في بعض رواياتنا عندما تضع تزول البكارة البكارة تزول عند الوقت استهادا ليس غرضي الدخول فيه لكن إذا فرضنا أن العدة والمهر والغسل متوقفتون على الدخول، خب لم يحصل الدخول، لاعبها الى ان مثلا انزل، نعم المرأة اخذت الماء الى نفسها فصار الولد و هي باكرتون بعد في روايتون. اصلا هذه رواية بعينها موجودتون، هذه القضية بعينها مذكورتون في روايتون. على این کیف ما کان فتبین من خلال هذه الكلمات، اولا قلت لك انا قرأت لكم العبارات بدقة، لم اسمع فيها ان اما ان ابي باكر شيئا، انا عثمان ما اظن في بعض الكتب هنا لم نجد عن عثمان، انا علي و عن عمر موجود و جمله من الصحابه، على عين ليس من البعيد. اصل القضيه هكذا كان، من اغلق الباب او ارخى الستر فقد وجب الصداق و كملت العده. خب بقیه الكلام قدم به اعتبار صلی الله علیه